كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا دخل النار الى اخره. هذه كلها ادله على ان قوله عليه الصلاه والسلام حجه. الان لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القول شرع في اي شيء؟ بالفعل. قال: فما ثبت فيه امر الجبله كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. تقدم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام، وافعال النبي صلى الله عليه وسلم قد افردت بمؤلفات خاصه. فمن ذلك العلائي رحمه الله تعالى له مؤلف مستقل، ومن ذلك ايضا ابو شامه له مؤلف مستقل، ومن ذلك ايضا العيدروسي له مؤلف مستقل، كذلك ايضا محمد الاشقر ايضا له مؤلف مستقل. هذه كلها تدل على اهميه هذه المساله، ونحن سنلخصها في اقسام. فالقسم الاول من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل الجبله والطبيعه، مثل الاكل والشرب، القيام، القعود، النوم. فهذه كما قال المؤلف لا حكم لها، يعني ما تقول اكل لان المسلم اكل، لا، ان تاكل لان هذا هو مقتضى الطبيعه والجبله، واضح؟ او تقول اشرب كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا هو مقتضى الطبيعه والجبله، هذا لا حكم له. لكن هذه الافعال احتفت ببعض الاداب والسنن، الاخذ بها هو المتابعه، هو الذي له حكم. اما اصل الفعل فهذا ماذا؟ نقول بأنه لا حكم له. أصل الفعل هذا لا حكم له، لكن الذي له حكم ما احتفت به هذه الأفعال من ماذا؟ من السنن والآداب والأوامر والنواهي. فمثلا النوم، النوم في أصله لا حكم له، بحيث انك تؤمر بمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، لا، لكن احتف به من الاداب والسنن والاوامر والنواهي. هنا هو موضع الاسوه. فمثلا كونك تنام على وضوء هذا هو موضع الاسوه، كونك تنام على جنبك الايمن هذا هو موضع الاسوه، كونك تذكر الله عز وجل تاتي باذكار النوم هذا هو موضع الاسوه. وقل مثل ذلك في بقية الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى ماذا؟ الجبلة والطبيعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ولكن الفرق بينه وبينه أنه يوحى إليه ونحن لا يوحى إليه. الله عز وجل أنعم عليه بنعمة الرسالة والنبوة. قال لك: وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. هذا القسم الثاني. القسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتت فيه الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية، الأصل هي الأسوة، هذه قاعدة. نعم، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الأسوة وعدم الخصوصية، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الأصل. لكن إذا دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس محل أسوة، هذا ليس محل أسوة. ومثل المؤلف رحمه الله قال: كقيام الليل. يعني وجود قيام الليل، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قيام الليل هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ليس واجبا أو أنه واجب وقد نسخ، إلى هذا موضع خلاف. وعلى كل حال قيام الليل هذا المقصود بذلك ماذا؟ الوجوب. هل هذا الوجوب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون خاصا به؟ لأنه ليس واجبا على الأمة بالإجماع، لكن هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بأنه هذا خاص من الأفعال التي اختص بها أو لا. ومثل ذلك أيضا الزواج بأكثر من أربعة، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتزوج أكثر من أربعة. وغيلان الدمشقي لما أسلم وعنده ثمان نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا وأن يفارق سائرهم. ومن الخصوصيات أو من الأفعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم زواج المرأة بالهبة، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وذكروا أيضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلو بالمرأة الأجنبية، لأن المحظور المترتب بالخلوة بالمرأة الأجنبية هذا منتف في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم. وجاء في قراءة في سورة الأحزاب: نعم وهو أب لهم، نعم وهو أب لهم. وغير ذلك هناك أيضا مؤلفات مستقلة في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نفهم من باب الفائدة، إذا أردت أن تعرف ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أين يتكلم عليه العلماء، يعني يتكلمون عليه يعني بالنسبة للفقهاء، يعني بالنسبة للفقهاء الفقهاء يتكلمون على خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، يعني في كتاب النكاح يتكلمون على خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يستطردون عندما يتكلمون عن الزواج بالهبة ونحو ذلك، يستطردون في بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلا شركة لغيره فيه. نعم هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. قال: وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، أو بالفعل كقطع يد السارق. هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفعل الذي أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فهذا له حكم ذلك المجمل. فإن كان المجمل واجبا فالفعل يكون حينئذ واجبا، وإن كان مندوبا فالفعل يكون مندوبا. نعم، كان واجبا فالفعل يكون واجبا، وإن كان مندوبا فإنه يكون مندوبا. قال لك: إما بالقول، بيان النبي صلى الله عليه وسلم إما بالقول وإما بالفعل. بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان بقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا من ولو مثل المؤلف يعني بما هو أوضح، الله عز وجل قال نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. هذا بيان بالقول، بالفعل قال لي كقطع يد السارق من الكوع، قطع يد السارق من الكوع، هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، بينه بالقطع من الكوع، كما في قصة الذي سرق رداء صفوان بن أمية رضي الله تعالى. وهذا يعني ما ذكره فيه أنواع البيان، فيه أنواع البيان، يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بالقول ها كما مثلنا، وإما أن يكون بالفعل، فهذا فيه بيان أنواع البيان، فالبيان إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. لكن بالنسبة للفعل ما حكمه؟ نقول الفعل هذا إن كان بيانا لواجب فهو ماذا؟ واجب، وإن كان بيانا لمندوب فهو مندوب. مثال بيان الواجب، مثال بيان الواجب أركان الصلاة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام والركوع والسجود، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الركوع الواجب المجزي والسجود المجزي، الركوع المجزي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن السجود المجزي، وبيّن القيام المجزي إلى آخره، وبيّن أيضا الأقوال المجزية لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إلى آخره. أيضا إن كان بيانا لمندوب فهو ماذا؟ فهو مندوب، كان بيانا لمندوب فهو مندوب. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، أتى إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، والصلاة خلف مقام إبراهيم هذه على سبيل الندب بالإجماع، يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مقام إبراهيم ثم قرأ قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم بعد ذلك صلى ركعتين. قال وما سوى ذلك فالتشريك، ما سوى ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى الأقسام الثلاثة السابقة، على سبيل الجبلة ما ثبت خصوصه ما فعله بيانا. ما سوى ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ما سوى هذه الأقسام الثلاثة من الأفعال فالتشريك، يعني أنه تشترك فيه، يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة، يشتركون في الفعل، يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة في الفعل. يعني هناك قسم ما ذكره المؤلف بيته، لأن يعني كلامه هنا ما سوى ذلك التشريك يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة، لأنه كما سيأتي الكلام فيه، نعم سيأتي الكلام فيه. هناك قسم رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله، لكن ذكره قبل، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، على سبيل العادة. نعم، فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة أيضا هذا لا حكم له، لا حكم له. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء متابعة لمن؟ ها؟ عادة بلد وقوم. ما نقول بأن هذا أن تلبس الرداء والرداء الإزار والرداء، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، أو مثلا لبس الإمامة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإمامة مشاكلة لأهل بلده، يعني مشاكلة لأهل بلده. فلا أقول البس العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، هذا لا حكم له. أو مثلا أطال الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم أطال الشعر إنما أطاله على سبيل ماذا؟ العادة، لأنهم في العرب في وقته يطيرون شعوره، الشعور يطيرونها. فلا نقول افعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا لا نقوله. فلا حكم له هذا ما. لكن كما تقدم كما قلنا في الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل ماذا؟ الجبلة، نقول هناك سنن وآداب وأوامر ونواهي احتفت بهذا الفعل، احتفت بهذا الفعل. فهنا تكون الأسوة بالنسبة للأوامر والنواهي والأداب والسنن اللي احتفت بهذا الفعل، واضح؟ فمثلا كما قلنا الإزار والرداء، نعم الإزار والرداء، نعم الرداء والإزار، هل نقول إنك سنة تلبس إزار ورداء؟ لا، لكن هناك أوامر. مثلا السدل نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن السدل في الصلاة بالنسبة لتسدل تسدل الرداء، ما ترد حتى طرفها الآخر، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي الاتباع في الفعل، مثل اشتمال الصمة تتلفف به بحيث ما يكون لك منافذ، ها هنا ورد النهي، وعلى هذا فقس. نعم على هذا فقس. طيب القسم الخامس هذا قال وما سوى ذلك في التشبيه. هذا القسم ما ظهر فيه قصد القربة تقرب، هنا هذا يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تشترك فيه أمته. نعم، ما ظهر فيه قصد القربة تشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشترك فيه أمته. من أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن أول شيء أو نعم عن أول شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت بالسواك ثم يسلم عليه. فالتسوق عند دخول البيت، ها التسوق اللي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل ماذا؟ القرب. فهنا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، وإنما فعله على سبيل القربة التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا من حسن عشرة الأهل. فنقول هذا موضع التأسي. والضابط يعني إذا أردت أن تعرف الفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة أو فعله على سبيل العادة، ما هو الضابط؟ نقول إذا قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا موافقا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فهو على سبيل العادة، وإن فعله مخالفا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فهو على سبيل القربة. هذا قاعدة. طيب هذا القسم الخامس الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة وش حكمه؟ قال فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم ففيه رواية. يعني هذا إن علمنا أنه واجب فهو واجب، ها؟ وإن علمنا أنه مندوب، نعم، أو مباح فهو كذلك. إن علمنا حكمه أنه واجب فهو واجب، وإن علمنا أنه مندوب فهو مندوب، وإن علمنا أنه مباح فهو مباح. مثال الواجب، نعم، مثال الواجب مثل تبيين أركان الصلاة، أركان الحج، هذه واجبة، مثل تبيين فرائض الوضوء إلى آخره، هذه واجبة. أو مندوب، مندوب مثاله كما تقدم في السواق عند دخول البيت، هذا علينا حكمه أنه مندوب. وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة، وتوقف المعتزلة للتعارض والوجوب أحد. يعني هذا الذي فعل على سبيل القربة، إن علمنا حكمه من الوجوب أو الندب فحكمه كما تقدم إما واجب أو ماذا أو مندوب. طيب إذا ما علمنا حكمه، ما الحكم؟ ذكر فيه أربعة أقوال. القول الأول أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة ظهرت فيه القربة، أن حكمه واجب، أن حكمه واجب ما دام أنه ليس هناك دليل على أنه مندوب فإن حكمه واجب، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية. ودليلهم على ذلك، نعم، دليلهم على ذلك أن نعم دليلهم على هذا أن هذا هو أبرأ للذمة، أن هذا هو الأبرأ للذمة، أو أن براءة الذمة لا تحصل إلا بالوجوب. قال لك والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، نعم، العلة في ذلك قال لك الرواية الثانية أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الندب. ما هي العلة؟ قال لك لثبوت رجحان الفعل، المندوب في فعل، قال دون المنع من الترك، الواجب يمنع تركه، فقال لك ترجح الفعل على ترجح المندوب على الواجب. المندوب ما هو؟ رجحان الفعل دون المنع من الترك، هذا هو الواجب. الواجب يمنع تركه ولا يجوز تركه؟ يمنع تركه، فقال لك الفعل هنا ترجح المندوب ترجح على الواجب، لأن الواجب هو المنع من الترك، وأيضا يعني القول بالوجوب يعني هم استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذا أمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، وأيضا من توضأ نحو وضوئي هذا، وهذا أمر، هذه أوامر. لكن الذين قالوا بالندب قالوا الإجماع كالعقد على أن هناك بعض الواجبات، نعم الإجماع ينعقد على أن بعض الكيفيات غير واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم المصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ما حكمه؟ باتفاق الأئمة أنه مستحب ليس واجب. رفع اليدين عند تكبيرة الركوع بالإجماع أنه ليس واجب. رفع اليدين عند القيام من الركوع أو الرفع من الركوع بالإجماع أنه ليس واجب. فهذا مما يشهد للقول الثاني. وقيل الإباحة لأن الأصل براءة الذمة، وتوقف المعتزلة للتعارض، لتعارض الأدلة، الأدلة متعارضة، فأصبح عندنا القسم الأخير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نخرج، وهو القسم ماذا؟ ما ظهر فيه قصد القربة، ما ظهر فيه قصد القربة إن دل الدليل على الوجوب فهو واجب، وإن دل الدليل على عدم الوجوب وهو الندب فهو مندوب. إذا لم يدل الدليل على أنه واجب أو مندوب ما الحكم؟ ففيه أربعة: الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأوامر، أمر بهذه الأفعال، الندب لوجود الإجماع كما تقدم، التوقف الإباحة، التوقف للتعارض، وأقرب الأقوال أنها الندب. هذا هو، إن كان المؤلف رجح خلاف ذلك قال الوجوب أحوط، المؤلف يرى أن الوجوب أحوط لأخذ الوجوب، لكن الذي يظهر والله أعلم هو الرأي الثاني، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة إذا لم يدل دليل على الوجوب فهي لأي شيء إلا هذا الصواب. والدعاء هذا كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع ينعقد على أنها ليست واجبة، مما يدل على أن الفعل إذا ظهر فيه القربة ولم يدل على الوجوب فهو للندب. فمثلا استلام الحجر الأسود، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني منازلكم، استلم الحجر الأسود، العلماء يجمعون على أن استلام الحجر الأسود ليس واجبا. قال وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، هذا التقرير، التقرير عرف بتعريفين: التعريف الأول أنه ترك الإنكار على فعل فاعل، ولو عبر المؤلف رحمه الله بالعمل لكان أحسن، لكي يدخل في ذلك القول والفعل، يعني التقرير ترك الإنكار على عمل عامل أحسن. لماذا؟ لكي يدخل ترك الإنكار على القول وترك الإنكار على الفعل، واضح؟ فالأحسن بدلا من أن يعبر بفعل فاعل أن يعبر بأي شيء؟ بعمل عامل، لأن العمل يشمل ماذا؟ القول والفعل، يشمل القول والفعل. فقال ترك الإنكار، وأيضا كما قلنا التقرير، نعم هو عبر المؤلف ترك الإنكار، وهذا أحسن، أحسن من التعريف الثاني التقرير. تقرير التعريف الثاني للتقرير هو السكوت عن قول أو فعل، السكوت عن قول أو فعل، لأن السكوت لا يدل على الإنكار تماما، لا يدل على الإنكار تماما، أو نعم نعم السكوت لا يدل على الإقرار، لا يدل على الإقرار. فالإقرار التقرير ما هو التقرير؟ قال لك المؤلف ترك الإنكار، هذا جيد. والرأي الثاني أنه السكوت على قول أو فعل. والأحسن أن يقال بأنه ترك الإنكار على عمل عامل، أو ترك الإنكار على قول أو فعل. أما السكوت فهذا لا يدل على التقرير، فتعبير المؤلف أحسن مما عبر به بعض الأصوليين، لأن التقرير هو السكوت عن قول أو فعل. قال رحمه الله تعالى: فإن علم علمه ذلك كالذنبي على فطره رمضان فلا حكم له، وإلا تلى على الجواز. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قال لك بأن التقرير هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول إن علم علمه، يعني إذا ترك الإنكار على فعل أو قول، يعني على فعل أو قول قد علمه، يعني علم حكمه، ترك الإنكار على قول أو فعل علم حكمه فلا حكم له. واضح ولا سيب واضح؟ الله عليك شيخ، النسخة التي عندي فيها علة ربما هي أوضح، يعني لا قال فإن أنا عندي علم، فإن علم علة ذلك كالذمي، علة ذلك فإن علم علة ذلك عندنا حطة عندنا حاجة. على كل حال حنا المهم سواء كان نسقة علم علمه أو علة ذلك، عندنا إن علم الحكم يعني أقر على فعل أو قول حكمه معلوم، هل هو إقرار أو ليس إقرارا؟ ليس إقرارا، ما في حكم جديد، واضح؟ واضح الكلام وليس بواضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإنكار على فعل أو قول معلوم الحكم، هل نقول بأنه إقرار؟ هل نقول بأن إقرار تستفاد منه سنة؟ لا، لأنه معلوم الحكم معلوم. ومثل المؤلف كالذمي على فطره رمضان، الذمي أكل في رمضان، الحكم معلوم وليس معلوما، ما هو الجواز؟ ذمي هذا يجوز أن يأكل في رمضان. فإذا رأينا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كافرا يأكل في رمضان وسكت، هل نستفيد حكمنا ولا نستفيد؟ لا نستفيد، لأن الحكم معلوم وهو أنه ما يجب عليه، نعم لا يجب عليه، يجوز له أن يأكل. ما نقول سكت النبي لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الكافر يجوز له أن يأكل. ما نقول هذا واضح؟ فإذا كان الحكم معلوما وترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على هذا الفعل أو القول لا يدخل في الإقرار، لا نستفيد به ماذا؟ حكما. واضح؟ طيب. قال لك وإلا دل على الجواز. صح. إذا كان الحكم غير موجود غير معلوم نقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الجواز. ومن ذلك أكل الضب. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. هذا إقرار على الفعل هم يدل على الجواز. ومثل ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على العزل، يعني على العزل كون الزوج كون الزوج يعزل عن زوجته يعزل عن زوجته أثناء الجماع هذا يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. كذلك أيضا الإقرار على القول من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر على أن السلب للقاتل قرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فيدل ذلك على أن السلب للقاتل. فتلخص أن الإقرار ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول إن علم الحكم فهذا لا حكم له. القسم الثاني إذا لم يعلم فهذا دل على الجواز وأن الإقرار حجة. سين نقف على هذا. الله أعلم.